لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود؟ هذا هو عنوان أحاديثنا بإذن الله تعالى في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. نقف في كل مرة بإذن الله تعالى على صفحة من صفحات تاريخ هذه الفئة الخبيثة، هذه الفئة التي هي من أشر أنواع البشر. كيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم في كل الظروف؟ والغرض من ذلك عباد الله إثارة نفوس المؤمنين إلى زيادة البغض والكراهية لهذه الفئة الخبيثة الكافرة الملعونة في القرآن. وسبب حديثنا كذلك عباد الله هو هذه الأحداث الجارية خصوصا على أرض فلسطين، لا سيما ما يحدث لإخواننا في غزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرهم على عدوهم وأن يثبت أقدامهم، فإن مشاهد الإبادة والوحشية ومشاهد المأساوية أو المشاهد المأساوية التي نراها في كل ساعة بل في كل لحظة على أرض فلسطين المباركة وخصوصا في أرض غزة، فإن هذا يجعل المسلم الغيور دائما يطغى عليه هذه الأحداث ويطغى على نفسه هذه الأحداث، فإنه وإن مارس حياته اليومية من عمل ووظيفة ونحو ذلك إلا أنه أي المسلم الغيور الصادق في إسلامه ترى هذه الأحداث تطغى على كل شيء في حياته، ويمارس حياته اليومية لكنه لا ينسى هذه الأحداث وتراها تنغص عليه ربما يوما، وربما كانت شغله الشاغل على رغم أنه يمارس حياته اليومية. هذا هو المسلم الصادق الذي يشارك إخوانه ولو بالمشاركة الوجدانية كما يقولون، يعيش آلامهم، يعيش أحزانهم، لا ينفصل عنهم. ولقد سبق في الأحاديث السابقة كيف كان القائد المسلم المغفر نور الدين محمود زنكي، كيف كان رحمه الله تعالى لما يسأل عن عدم تبسمه وأنه لا يبتسم، فكان يقول الكلمة التي تدل على المشاركة العظيمة الوجدانية لإخوانه وآلامهم وما يعانون، فكان يقول: والله إني لأستحيي من الله أن أبتسم والمسلمون محاصرون بالفرنج. ولقد مر علينا كذلك في الحديث قول قائد حطين صلاح الدين قبل أن يفتح بيت المقدس، وكان الناس يرونه لا ينام ولا يأكل ولا يبتسم وشغله الشاغل قضية بيت المقدس، حتى كانوا يشفقون عليه من أنه لا يأكل ولا ينام ولا يبتسم، فكان رحمه الله تعالى يقول الكلمة الخالدة التي مرت بنا من قبل: كيف أطعم أهنأ بالطعام والمنام وبيت المقدس أسير بأيدي الصليبيين. هكذا المسلم الصادق في إسلامه الغيور على دينه تراه لا ينسى قضيته ولا ينسى دينه وإخوانه، فإننا وإن كنا نمارس هذه الحياة وهذه سنة الله إلا أنه لا ينبغي لك كمسلم أن تفارق هذه الأحداث بأي درجة من الدرجات ولو بالمشاركة الوجدانية. ولذلك كان من هذا الباب هذه الأحاديث التي سنسير معها بإذن الله تعالى، نريد منها كما أشرنا إثارة نفوس المسلمين إلى زيادة البغض والكراهية لهذه الفئة الخبيثة المجرمة الكافرة الملعونة، لتتضح القضية أكثر في نفوس المسلمين. وإلا فقد ظهر في المسلمين، وقد رأينا جميعا من يخرج في وسائل الإعلام يقول إحنا كفاية علينا، إحنا حاربنا كتير قوي، كفاية علينا، دي مشكلتهم هم. ونعوذ بالله من هذا النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنها قضية المسلمين جميعا، إن قضية بيت المقدس قضية المسلمين جميعا، سيسألون عنها جميعا يوم القيامة، كل على حسب طاقته وقدرته سيسأل. ولذلك انظروا إلى هذه العبارات التي تنطق بالموقف الذي ينبغي أن يكون حتى عند حالة العجز. كيف أهنأ بالطعام والمنام والقدس أسير بين يدي الصليبيين؟ ولذا عباد الله، كانت لنا هذه الأحاديث، كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفئة المجرمة. نعيش في كل مرة مع صفحة من صفحات هذه الفئة الخبيثة السوداء، وكيف تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تعاملوا مع المسلمين. واليوم نبدأ الحديث، ولو صح أن نجعل له عنوانا، فليكن بداية المعاملة، أي لما بدأت المعاملة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع يهود. ونسير في هذا الحديث حول ثلاثة نقاط. الأولى، حال اليهود قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واللقاء. والنقطة الثانية، وهي كيف عملهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر إلى المدينة. والنقطة الثالثة والأخيرة، وهي عداوة اليهود لعنة الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وللإسلام على رغم ما تقدم. فأما النقطة الأولى كما أشرنا، وهي حال اليهود قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد انحاز اليهود إلى الجزيرة العربية بعد الاضطهاد الآشوري والروماني، انحازوا إلى الجزيرة العربية، أي بعدما اضطهدهم الآشوريون والرومانيون، فاضطروا إلى الهجرة إلى الجزيرة العربية، وجاءوا إلى أرض يثرب، وهي التي صارت بعد ذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكنوها وانصبغوا بصبغة العرب لمصلحتهم، أي أنهم عاشوا حياة العرب، وهؤلاء هم اليهود والعياذ بالله، الذي فيه مصلحتهم يفعلون. فانصبغوا بصبغة العرب حتى تسموا بأسماء العرب وتزوجوا من العرب، ولكن هذا كان لمصلحتهم، وإلا فقد كانوا يحتقرون العرب أشد الاحتقار، وكانوا يستفتحون عليهم، أي كانوا يقولون للعرب يوشك نبي الزمان أن يظهر وسنقاتلكم ونقتلكم معه، لما كان يحدث بينهم وبين بعض العرب أي خصومة، فكانوا يتهددونهم بأن هناك نبي يوشك أن يظهر، وكانوا يظنون أن النبي الذي أخبروا في التوراة والإنجيل عنه أنه سيكون منهم، فكانوا يستفتحون على الذين كفروا كما قال الله عز وجل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكانوا سادات في المعاملات الربوية والعياذ بالله، والمعاملات المحرمة بكل ألوانها، مع أن ذلك يحرم عليهم في التوراة وفي دينهم وديانتهم، إلا أنهم كانوا يحرمون فيما بينهم ذلك، لكنهم يستحلونه في العرب، وسجل الله ذلك في القرآن، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، دول شوية جهلة، عرب شوية جهلة، فكانوا يتعاملون مع العرب يستحلون معهم كل شيء، الربا وغير الربا والخمور وغير ذلك، وكانوا مهرة في الكسب وأسباب الكسب والمعيشة، وكانوا كذلك أيضا يغرون العرب بالقروض الربوية، فكانوا يعطون العربي إذا احتاج القرض ويكثرون عليهم في القروض حتى يعجزون هذا العربي عن السداد من كثرة الديون والقروض، فلا يلجأ العربي بعد ذلك إلا إلى أرضه وبيته فيبيعه لليهود. وهكذا صار لليهود داخل يثرب ثلاث قبائل، وخارج يثرب على حدودها قبيلة وهي خيبر. كانوا كذلك سادات في إشعال الحروب بين القبائل العربية، لأنهم يعلمون أن هؤلاء لو وحدهم شيء يتوحدون عليه في خير ما كان لليهود بعد ذلك قائمة. فالعرب معروفون بأسهم شديد، لكنهم متفرقون دائما، فكانوا دائما حريصين على تفريق العرب وتفتيتهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فكانوا سادات في ذلك، يأتون إلى العربي من الأوس وإلى العربي من الخزرج، ويجعلون بينهم ما يبثون من خلاله المؤامرات والدسائس التي تبعث على الكراهية بين العرب. فكان العرب يعيشون متفرقين بأسباب كثيرة، ومنها مكر اليهود. هكذا كان اليهود قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فاتني أن أقول لكم، أما الناحية الدينية فقد كان اليهود منغلقون على أنفسهم من الجهة الدينية، كما هي عقيدتهم إلى يومنا هذا، هم منغلقون على أنفسهم دينيا بحجة وبزعم أنهم شعب الله المختار، لا يدخل اليهودية إلا من كان يهودي الأصل، هم لا يريدون أحد، هم شعب الله المختار. ولذلك أنت تلاحظ لا يدعون إلى يهودية ولا شيء، لماذا؟ لأجل أنهم شعب الله المختار، لا يصلح أن يدخل عليهم أحد إلا يهودي، ونعوذ بالله من ذلك. ولقد ذكر الله في القرآن قولهم هذا، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هكذا كان حال اليهود قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النقطة الثانية وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود لما جاء إلى المدينة، كيف عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فانظروا أيها المسلمون كيف يعامل الإسلام غيرهم، كيف يعامل نبي الإسلام غيرهم، أي الذين لم يؤمنوا برسالته ولا بنبوته. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد فيها سكانها، فلا بد من أن نشير إلى ذلك، وسكان المدينة الأصليين هم العرب الذين ينقسمون إلى قبيلتين عظيمتين كبيرتين، وهما الأوس والخزرج، هؤلاء هم أهل يثرب. فلما جاء اليهود كما أشرنا وأخذوا من أراضيهم ما أخذوا، وصارت لهم قبائل، فكان داخل يثرب ثلاث قبائل لليهود، بنو قينقاع وبنو خريضة وبنو النضير، وكانت الرابعة قبحهم الله ولعنهم أجمعين كانت على حدود المدينة وهي خيبر، وهي أكبر قبائل اليهود وأشدها حصونا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذه القبائل، والعرب عبارة عن أوس وخزرج، وكان العرب قبل الإسلام أي الأوس والخزرج وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين كانوا متناحرين متنازعين، يقتتلون على أتفه الأسباب، وكانت الحروب تقوم بين الأوس والخزرج كل حين، فيقتل بعضهم بعضا، فلما جاء الإسلام وحدهم وجمعهم وألف بين قلوبهم.